أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: النظر الثاني، المقاصد. قلنا بأن المصنف قد رتب كتاب الإرث على هذه الطريقة: نبحث أولا في المقدمات، بعد ذلك في المقصد، ثم بعد ذلك في الأخير في الخاتمة. انتهى الحمد لله الكلام في المقدمات، وقد ذكر المصنف مقدمات ثلاث. الآن فعلا يقع في المقاصد الرئيسية في كتاب الإرث، والمصنف هنا في المقاصد قال وهي ثلاثة، كما أن المقدمات التي ذكرناها ثلاثة، كذلك أيضا المقاصد ثلاثة. فنسأل هنا: لماذا صارت هذه المقاصد ثلاثة؟ من أين ناشئ هذا التقسيم؟ نقول: هذا التقسيم للمقاصد بكونها ثلاثة ناشئ من هذا البيان. نقول: الإرث إما أن يكون بالنسب، وإما أن يكون بالسبب، والسبب أيضا إما أن يكون عن طريق الزوجية، وإما أن يكون عن طريق الولاء. فصح أن يقال أن أسباب الإرث ثلاث: نسب، وزوجية، وولاء. فبلحاظ أسباب الإرث تأتي المقاصد إلى ثلاثة، تأتي المقاصد بلحاظ أسباب الإرث نسب وزوجية وولاء. هيداخل في الولاد، هيداخل في الولاد. فبلحاظ هذه الأمور الثلاثة أسباب الإرث، صح أن يقال بأن المقاصد على ثلاثة، لأنه المقصد الأول يقع الكلام في الإرث بلحاظ النسب، وفي المقصد الثاني الإرث بلحاظ الزوجية، والمقصد الثالث الإرث بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الولاء. إذن لو سئلتم ما هو سبب تقسيم المقاصد إلى ثلاثة؟ بلحاظ أسباب الإرث، أن أسبابها ترجع حقيقة إلى ثلاثة أمور. قال: المقصد الأول في ميراث الأنساب، يعني الميراث بسبب النسب. واضح؟ نعم. سبب، لأنه الولاء وحقيقة الولاء وحقيقة الزوجية مختلفة، ولهذا بأنه الزوجية متوقفة على عقد بين طرفين له أحكام خاصة، والزوجية بلحاظ مراتبها تجتمع مع جميع مراتب النسب. السبب، لكن احنا أسباب الإرث بالمعنى العام، قلنا أنه أسباب يطلق على معنيين. يصح أنه يأتي بأنه هكذا يأتي يقول المقصد الثاني في الأسباب وهي على قسمين، لكن من باب التفنن، في يعني من باب أنه تحليل المطلب وتفصيل أكثر، لأن الكلام في الولاء مستقل عن الكلام في الزوجية، كلهم أحكام خاصة، لأن الولاء كلها أحكامها أحكام ثابتة للولاء، يعني كلها أحكام واحدة من صنف واحد لا تناسب أحكام الزوجية. فبلاحظ عدم المسانقة في الأحكام بين الزوجية وبين الولاء، فصلها إلى ماذا؟ فصلها إلى قسمين، فقال زوجية وقال ولاء، والأمر سهل من هذه الجهة على حال. قال: المقصد الأول في ميراث الأنساب. خب، يعني الميراث بسبب النسب، وفي ميراث النسب قلنا هنا الطبقات ثلاث، فيقع الكلام في الميراث بلحاظ الطبقة الأولى، والميراث في الطبقة الثانية، والميراث في الطبقة الثالثة. هذا هو سير البعث. إذن سوف ندخل الآن في ميراث الأنساب، والكلام يقع في كل طبقة طبقة. الكلام فعلا في الطبقة الأولى، وهي ماذا؟ وهي ميراث الأولاد والأبوان، لأن الطبقة الأولى هما من؟ هما الأبوان، الأب والأم، وأيضا الأولاد. فالخير المصنف الآن في تفصيل المطلب. وكل المسائل التي ذكرها هنا كلها حسب أن حليت كلها يعني كلها تقدمت علينا فيما سبق بالتفصيل. فالآن احنا نقرأ ونطبق ونشرح نعود بسرعة ولا لكي لا يلزم التكرار. كل المسائل التي تقدمت في الكتاب يعني لو حلينا المسائل يمكن هاي الحال يمكن 20 مسألة في الآن كلها حليناها فيما سبق وسهلة سوف يأتي الآن بيانها بشكل سريع. قال وهي وهم يعني ميراث الأنساب وهم يعني الأنساب ثلاث مراتب واضح الأنساب ثلاث مراتب. المرتبة الأولى من الأبوان المباشران الأب والأم الأجداد لا الأجداد في المرتبة الثانية ولهذا ما قال وهن على لا الأبوان الأب والأم لأن كلامنا في المرتبة الأولى الأبوان والأولاد. بالآن ندخل المصنف في تفصيل وايش تفصيل المسائل. المسألة ما نقول حاله ولا ما تخلص في مسألة الصيف فنقرأ يقول فإن انفرد الأب يعني شخص مات ولم يكن عنده إلا أب فقط يكون المال لمن؟ يكون المال للأب. ليش؟ لأن الأب في الطبقة الأولى ويأخذ المال عن طريق القرابة. الأب هنا يرث المال عن طريق القرابة لا عن طريق الفرض. لماذا؟ لأن الأب مع فرض الولد يرث عن طريق الفرض أما ما عدم الولد يرث بالقرابة ليس له سهم في كتاب الله. ولهذا قال فإن انفرد الأب يعني فقط الميت ليس عنده إلا أب فالمال له. ليش المال له؟ بالقرابة. ما في تفصيل نقول نصفه بالفرض ونصفه بالرد لا كله بالقرابة لأن الأب مع فرض عدم الولد يرث المال بالقرابة. الولد مباشر ولا يعني انفرد الأب لا الأولاد بسيطه وأن نزلوا بعد ذلك لكن سيأتي في مسألة مستقلة أولاد الأولاد في المسألة الأولى. يقول وإن انفردت الأم الأب انتهى وإن انفردت الأم شخص توفى وعنده فقط أم كم تأخذ الأم؟ تأخذ الأم لها فرض أو ليس لها فرض؟ نقول الأم مع عدم الولد لها فرض في كتاب الله وهو الثلث. خب بقى ثلثان ماذا نفعل؟ الرد الأم يرد عليها مو زوج وزوجة والله. قال فلها الثلث بالفرض لأنه لا يوجد الولد والباقي رد عليها فتأخذ المال كله الثلث بالفرض وثلثان بالرد. ولو اجتمع الأبوان يعني اجتمع أب وأم شخص توفى وعنده أب وأم خب فنقول الأم تعرف بالفرض. لماذا؟ لأن الأم مع فرض عدم الولد تأخذ بالفرض الثلث والأب يأخذ الباقي. لماذا؟ الأب يأخذ بالقرابة لأن الأب مع فرض عدم الولد ليس له سهم في كتاب الله فيأخذ الباقي. عندنا قاعدة شرنا كل من يرث بالقرابة يأخذ الباقي فكل فرض يأخذ فرضه والباقي يأخذ من يرث بالقرابة. يقول فللأم الثلث. إذا كانت الأم ما في حاجة. يقول فللأم الثلث وللأب الباقي بالقرابة ولو كان هناك إخوة يعني هناك أبوان وإخوة. خب وش النكتة في وجود الأخوة؟ الإخوة إذا وجدوا يحجبون الأم عن المقدار الأعلى. إذ قلنا فيما سبق بأن الأم مع عدم الحاجب تأخذ الثلث لكن مع الحاجب تأخذ الثلث. فالأم مع وجود الأخوة كم تأخذ؟ تأخذ الثلث وإن كان الأخوة لا يرثون شيئا لأن في الطبقة الثانية. يقول ولو كان هناك إخوة يعني أبوان وإخوة يعني أب وأم وإخوة. قال الإخوة يعني حاجب حسب الشروط التي تقدمت كان لها للأم الثلث. لماذا لها الثلث؟ لوجود الحاجب. وللأب الباقي. ليش الأب الباقي؟ لأنه يأخذ بالقرابة. خب أين الأخ؟ يقول ولا يرث الإخوة شيئا لأنه في الطبقة الثانية ومع فرض وجود الطبقة الأولى تصل النوبة إلى الطبقة الثانية. ولو انفرد الإب هذا كله الآن كلام في الأبوين. الآن يشرع المصنف في الإبن ولو انفرد الإبن. خب يقول فالمال له. انفرد الإب يقصد الذكر مو البنت. البنت الواحدة لها كم؟ لها النصف كما سيأتي. الابن الذكر. فلو انفرد الابن فالمال له. لماذا قال المال له؟ بالقرابة لأنه ليس عندنا في السهام تقدما أن الولد الذكر كم له ليس له فرض لا نصف لا رب فيأخذ كل المال. فالمال له ولو كانوا أكثر من واحد، يعني أكثر من ذكر، شخص مات شخص توفى وعنده كم، وعنده ولدان، يقتسمون المال بينهم بالسوية. ولو كانوا أكثر من واحدين فهم سواء في المال. هذا إذا انفرد الإب. قال ولو انفردت البنت، يعني توفى شخص ولم يكن عنده إلا بنت واحدة، يقول فلها النصف. لماذا لها النصف؟ بالفرض، لأن البنت الواحدة كان فرضها النصف، وبالباقي ماذا نفعل؟ الباقي يرد عليها، لأنه احنا عندنا على مذهب الإمامية يرد أيضا على البنت، لا فقط الرد لا يحصل فقط إلا على الزوج والزوجة، والزوج على تفصيل قلنا هناك أنه في كلام الزوج متى يفصل إليه الرأي. يقول فلها النصف بالفرض والباقي يرد عليها. ليش؟ في القرابة، في لحاظ القرابة يرد عليها الباقي. نعم استلمال كله. ولو كان بنتان فصاعدا، بنتين ثلاث أربع خمس، فقط بنات عنده، مو بنات وذكور، بنات. ولو كان يعني الوارث بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان، لأنه بنتان فصاعدا لهن الثلثان، ستين خمس عشر مليون لهم ثلثان. خب، ولهذا قال فلهما أو لهن، لهما يعني اثنان، أو لهم هما يعني الجامع، أو لهن الجامع الثلثان. خب الباقي له الثلث، قال والباقي رد عليهما أو عليهن، يعني في حالة كونهم ستين عليهن عليه عليه علي علي عليهما، ولا في حالة الجمع عليهن. قال هذا انتهى الكلام. لو انفردت انفرد الابن أو انفردت البنت، في شيء جديد؟ كله تقدم. ولو اجتمع الذكران والإناث، خب لو اجتمع الذكران والإناث، يعني شخص توفى وعنده ذكور وعنده إناث، مش معبر بالذكور، قال ذكران ذكران، يصح يعني يصح الجمع ذكران. خب وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم. كيف المال لهم؟ يعني جميع المال يقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال للذكر مثل حظ الأنثيين. خب هنا نذكر مثال، مو ذكران ذكران، جامع الذكور، مو ذكران، مو إذا اجتمع الذكران والإناث، الذكران الذكران والإناث. للذكر مثل حظ الأنثيين. خب هذا نذكر مثال عشان تتعودون على حل هالتمارين. ما تفاعل إذا اجتمع الإناث الذكور والإناث، أنا ما أخذ التمارين كثيرة، فنذكر طريقة واحدة. أعطيتكم مسألة أنتم خليط واحد حلها الظهر والاثنين معنا. لو فرضنا هكذا، شخص توفى وعنده ثلاث ذكور زائد خمس بنات، كيف نقسم التركة؟ مو تقول بنتان فصاعدا في استواء، يقول بنتان فصاعدا لهما الثلثان، وهذا الباقي على فكرة غلط. ليه غلط؟ لأن البنتان فصاعدا مع الفرق عدم وجود الذكور مساوي لها، تفتينا؟ هذا الاشتباه كله يقع في هذا الاشتباه، فلا تشتبهون هذا الكلام. كيف حل المسألة؟ في طرق كثيرة. شرحنا مسألة على التبور فيما سبق. أعطيتكم تمرينين. ولم أرى أحد، يعني ممكن واحد أو اثنين جابوا كل جواب أجوبة. الحين ما أحد جاب أجوبة. الحين خمسة أو ست مسائل أتذكر. فالمهم هناك مسائل من هذا القبيل. فكيف نحل هذه المسألة؟ عندنا طرق متعددة. نشرح طريقة رياضية الآن. في طريقة ارثية شرحناها فيما سبق. الآن نشرح بطريقة رياضية. خب عندنا نفترض عندنا احنا قاعدة ان الذكر مثل حظ الأنثيين، صحيح؟ اذا البنت تستحق حق او نصيب نصيب الذكر يساوي نصيب الأنثيين. لو فرضنا انه الأنثى تحصل على سين، كم ذكر تحصل؟ اثنين سين. خب صحيح. خب لو عندك ثلاث ذكور، خب ثلاثة الذكر كم حصل؟ اثنين اثنين سين صحيح؟ زائد خمس البنات كم حصل؟ بين سين مفروض مجموعة تلك تساوي كم؟ واحد تساوي واحد ثلاثة في اثنين ستة سين هذه في المجموعة تلك تساوي واحد ومحنا ناخذ نص شوف نص زائد ربع زائد الباقي كم هو واحد دائما واحد لا ثلاثة في اثنين ستة سين خمسة سين يساوي كم؟ يساوي واحد لأن 11 سين سوا سين كم يساوي؟ واحد على 11 وهذا سين وش سين هذا نصيبة شوف الأنثى تستحق سين إذن الأنثى كم؟ واحد على 11 الأنثى سين اللي هو واحد على 11 الذكر 2 سين 2 في 1 على 11 يساوي 2 على 11 إذن كل ذكر أنت تحصل 1 على 11 وكل ذكر يحصل 2 على 11 واضح؟ وبدي نريد نتأكد شوف ثلاثة ذكور زائد خمس بنات ثلاث ذكور يعني ذكر زائد ذكر زائد ذكر خالي أنثى خمس مرات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة صحيح؟ وكل ذكر كم يستحق؟ اثنين على 11 إذا هذا اثنين على 11 على 2 على 11 الأنثى 1 على 11 1 على 11 1 11 يجمعهم مفروض كلهم 2 على 2 4 2 2 6 7 8 9 10 11 11 على 11 اللي هو 21 5 واضح؟ رايح احنا نطول هاي شرط اختياري وش مرتبة هاي السينية التي تأتي بعد الرقم اي هذه السين يعني تصيب الذكر لا الذكر شوف الذكر كم يستحق ما ادري انا كم يصيب الذكر فاقول سين يعني ما هي مصطلح مثلا تختصر بسين لا لا لا مو سين يعني عباره عن المجهول انا اقول لك ثلاثه اقول لك الذكر كم يستحق اقول الذكر يستحق الشيء انا مجهوله خلينا نسمي سين بس ثلاثه عفوا صار ما في اشكال سين صار اي انه ثلاثه ذكور عباره عن 11 ذكور عباره عن ذكر زائد ذكر زائد ذكر صحيح وكل ذكر كان يستحق 2 سين 2 سين صحيح 2 سين 2 سين 2 في 2 2 6 سين بس اختصارا تضرب العدد في وعلى ذلك فقط خب يقول فالمال لهم فللذكر مثل حظ الأنثيين هم شاشهم في الاشتباه يقول ثلثين ثلثين ما يصير ثلثين ثلثين للبنتان فصاعدان مع فرض عدم وجود إلها يعني الأخوة لها المساويين الولد بلحاظ الأخوة بلحاظها كله صح يقول ولو اجتمع الأبوان التفتوا لياي في العبارة ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد شوف مع الأولاد جمع مو مع البنت الواحدة أو الابن لا مع الأولاد خب لأن سيأتي الكلام في البنت الواحدة والبنتان إذا اجتمع الأبوان مع البنت الواحدة مسألة بروحها إذا اجتمع الأبوان مع البنتان فصاعدا مسألة بروحها لا اجتمع الأبوان مع الأولاد إما الأولاد فقط ذكور أو ذكور وإناث أما لو كان اجتمع الأبو مع البنت فقط أو البنتان فقط هذا سر البنت كان من النصف وللبنتان فقط الثلثان وضع الآن يقول ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد يقول كيف نحلها يعني أبوان زائد أولاد يقول فلكل واحد من الأبوين السدس والباقي للأولاد بالسوية ليش قال الباقي أو شفقة ليش الباقي للأولاد لأنهم يرثون بالقرابة وإن قلت كيف ترث بالقرابة البنت إذا كان البنت نصف في الأولاد نقول لا هم إن كان ذكر أن فرض المسألة إن كانوا أولاد جمع وكونها بنت واحدة أو بنتان فلان سيأتي بعد ذلك التفتون المطلق إذا محل بحثنا مو في البنت الواحدة أو البنتان فصاعدا فقط لا مع الأولاد وش خص بالأولاد إحدى مصداقين إما الذكور فقط وإما الذكور مع الإناث يقول والباقي للأولاد متى قال بالسوية إن كانوا ذكورا هذه إن كانوا ذكورا مو للباقي قيد الباقي قيد بالسوية إن كانوا ذكورا لأنه إن كانوا ذكورا ما العلاقة بالباقي؟ لأن الباقي فرض المسألة أنه فيها باقي لأنه بقرابة، واضح؟ واضح قصدي له؟ يقول والباقي للأولاد خب بالقرابة، خب كيف يقسمون بينهم؟ قال بالسوية إن كانوا ذكورا، خب بالسوية إن كانوا ذكورا، وإن كان معهم أنثى يعني أولاد ذكر وأنثى يعني أبوان، وذكر وأنثى مثلا فنقول للذكر مثل حظ الأنثى يعني الباقي يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثى يعني. يقول وإن كان معهم يعني كيف معهم يعني أبوان وذكر وأنثى فالباقي يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثى يعني، وإن كان معهم أنثى أو إناث خب فللذكر مثل حظ الأنثيين. خب الآن يقول ولو كان معهم زوج، وش كان معهم يعني ها يعني كان مع الأولاد زوج يعني عندنا أبوان أو أحدهما، هذا القسم الأول فريق الأول. الفريق الثاني عندنا أولاد، فريق الثالث عندنا ماذا؟ عندنا زوج أو زوجة. يقول ولو كان معهم، مع من هذه معهم؟ هاي الضمير هم يرجع لمن؟ أحد الأبوين والأولاد. نعم. يقول ولو كان معهم زوج أو زوج يعني مع الأولاد وأحد الأبوين أخذ حصته الدنيا، من هو أخذ؟ أخذ الزوج أو الزوجة حصته الدنيا. لماذا يأخذ حصته الدنيا؟ لأنه المفروض أن هنا أولاد. كم حصته الدنيا الزوج؟ كم حصته الدنيا؟ الربع. والزوجة الثامن. أخذ حصته الدنيا وكذا الأبوان، وكذا يعني يأخذون حصتهم الدنيا. كم أقل حصة الأبوان؟ السورس. فيصير أبوان سورس وسورس سورسان. والباقي للأولاد، لماذا الباقي للأولاد؟ لأنه يأخذون بالقرابة. كم الباقي؟ كم الباقي؟ أحد يستطيع طال الباقي؟ سورسين. إذا واحد موضح يقول لك تو السفورة، أنا شرحت خلاص، يمكن واحد الآن ذهنه مختلج، فإذا واضح وش قاعد أقول أنا حين يانيتون. خب كيف الباقي للأولاد؟ عندنا ربع وثلث على فرض الزوج، عندنا ربع وثلث. خب ناقص واحد ناقص ربع وثلث، حلوها بتطلع عليكم 5 على 12. نعم 5 على 12. أما إذا كان زوجة عندنا ثوم وثلث، ها؟ 7 على 12 يصير باقي. خب الباقي إذا كانت زوجة عندنا ثوم وثلث تجمعهم طلع منهم الباقي. خب يطلع كم إذا تجمع ثوم؟ تجمع ثوم وثلث نتيجة شيل هنا واحد يطلع عليك 13 على 24. كم بعد سبورة سويها؟ بس هذا مسألة نحلها على الموضوع. الباقي إلى الأولاد والأم الأب. عندنا زوج، خلنا نفرض زوجة. زوجته. أحد الأبوين. أول أبوين. زوج الأولاد. هو بالزوج نفس الحق الثوم، الأبوان سلس وسلس ثلث، هذا الباقي. في طرق، طريقة أرضية، طريقة رياضية، طريقة تجمع ثوم وثلث تقسمها واحد ثلث الباقي، صحيح؟ طريقة الطريقة اللي درسناها سابقا طلع فريضة، كم فريضة؟ 24. كم يأخذ ثوم 24؟ كم؟ 24. كم الباقي؟ 8 زائد 11. كم الباقي من 24؟ 13. 13. يعني نديكم مباشرة 13 على 24. واضح؟ واضح؟ يعني هذا يحصل 3 من 24. 8 من 24 هذا 13 على 24. هاي بديهيات مفروض خلاص تتحين. هاي بديهيات في الأبصارات سيد. لا احنا على مشي طريقه غير هذه الطريقه. لا هذه الطريقه، هذه الطريقه الرياضيه، هي طريقه ارضيه. خب يقول ولو كان يعني واو استئنافيه مطلب جديد. يقول ولو كان مع الابوين بنت، يعني ابوين وبنت، كيف حل مساله ابوين وبنت؟ الابوين كم يستحقون؟ الثلث. البنت كم تستحق يا جماعه؟ التفتوا سيدي وش قاعد تعرف السبورات؟ لا بعد اقسم خلف البيت ما يقول ولو كان مع الأبوين بنت كيف حل مسألة أبوين وبنت؟ الأبوين كانوا يستحقون سلس وسلس سلسين سل البنت نص كيف نوزع؟ قال فللأبوين السلسان وللبنت النص. هذه مسألة فيها باقي يرد عليهما بنحاض نصيبي نصيب سهامهما. خب الفريضة بسرعة الفريضة يساوي ستة الفريضة يساوي ستة كم يستحق الأبوين؟ ثلث الستة كم؟ اثنين. البنت كم تستحق نصف الستة؟ ثلاثة. ثلاثة واثنين خمسة الباقي واحد. كم يرد عليهم أخماء؟ خماسا لأن اثنين ثلاثة عبارة كم؟ أخماسا قلنا طريقة عشان أذكركم نطلع فريضة جديدة. فريضة جديدة عبارة عن نطلع فريضة جديدة والفريضة الجديدة عبارة عن عدد السهام المرد عليهم في أصل الفريضة. فثلاثة واثنين خمسة خمسة في ستة ثلاثين تحسب المسألة وترجع الباقي. ما أحتاج عن هاي شرحناها كامل. أنا ما أدري على راحتكم درس درسكم تبغى أشرحكم رفعنا على السبورة شرح. ولا هكذا تقدمت شرحها. يقول فللأبوين السدسان وللبنت النصف. يقول والباقي رد عليهم أخما أخماسا. كيف رد أخماسا؟ سؤال لكم. كيف ثلاثة كل واحد نعم بس نعم ولا ما لما اتضح عندي يراجع يراجع الدروس السابقة. ولو كان إخوة يعني وين فرق أبوين وبنت وإخوة وش خصوصية الإخوة الأولى؟ ما الإخوة أنه إذا وجدت لا يرد على الأم. ولو كان إخوة للأب ولو كان إخوة للأب كان الرد على الأب والبنت أربعة أربعة شرحنا فيما سبق أيضا. يقول ولو دخل معهم زوج يعني وش دخل معهم يعني أبوين وبنت وزوج لازم أنت أفكك العبارة دخلتها بعدين كيف دخل معهم هذا معهم ضمن رجع لوش الذي تقدم أبوين وبنت الآن دخل معهم زوج يعني صار زوج وأبوين وبنت. هل أبوه يوم بعد أخوة؟ لا لا احنا أخوة بس هي ولو كان أخوة في ديك فرض مسألة ثانية. يقول ولو دخل معهم زوجون كان له يعني كان للزوج نصيبه الأدنى. ليش نصيبه الأدنى؟ مع فرض وجود البنت الميت فالزوج يأخذ كان يأخذ الرابع وللأبوين كذلك نصيبهم الأدنى كان السلسين له الثلث والباقي للبنت. لماذا الباقي؟ ليش ما قال البنت لها النص؟ قال الباقي لها الباقي للبنت مع أن البنت لا ترث في مثل هذا الفرض بالقرابة. وضع السؤال محل بحثنا وين محل بحثنا؟ زوج وأبوين وبنت. الزوج أعطيناه الربع الأبوين أعطيناهم الثلث قال والباقي للبنت ما قال والبنت لها النص لها النص يدخل النص عليها تصير باقي. أحسن هنا المسألة اختصار أصل المسألة أن البنت لها النص لكن سوف لو قسمنا طلعنا الفريضة سوف يكون عدد السهام أزيد من الفريضة فيدخل النقص والنقص يدخل على البنت الواحدة. وهذه مسألة بالضبط تقدمت علينا فيما لو كانت السهام أزيد من الفريضة. فالزوج يأخذ الربع والأبوان يأخذ الثلث مفروض البنت تأخذ النص. أحنا على سبر الواضح شهد أفضل شهد بعدين مسألة. خب والباقي للبنت كم الباقي؟ حلوها بتاعت 5 على 12 الباقي 5 على 12 المفروض و5 على 12 أقل من النصف لهذا لم يقل النصف النصف 6 على 12 فقل 5 على 12 صارت. ولو كانت له زوجة خب وش علاقات يعني كانت الميت زوجة يعني مو زوج يعني زوجة وأبوين وبنت هناك زوج وأبوين وبنت هنا لا زوجة وأبوين وبنت. قال أخذ كل ذي فرض فرضه ومن الذي هو فرض؟ الزوجة كم تأخذ الزوجة؟ ثم والأبوين كم يأخذون؟ الثلث والباقي للبنت هنا ما يصير نقص صحيح ولهذا قال الباقي أسف الله والباقي يرد على البنت وهنا يصير باقي نصير باقي إذا حسب المسألة. خب إذا صار باقي ماذا نفعل؟ قال يرد على البنت والأبوين دون الزوجة. خلينا نشرحها سبورة أنا إجماع قلبي عليكم. لو كان عندنا زوجة زوجة زائد أبوين زائد بنت، كم الزوجة كم الأبوين كم البنت؟ نصف هي أصل المسألة قبل ما أجي شرح بارك وانا انتصر وانا وصلنا. كم الفريضة؟ 24 فريضة 24 إذا طب إذا كم 24 كم 24 كم الباقي؟ واحد على من يورث هذا الباقي؟ الأبوين. هل يورث على الزوج زوجة؟ لا ما يورث على الزوجة، يورث فقط على من يورث على الأبوين وين؟ والبنت. خب عشان نعرف طريقة الرد والنتيجة النهائية كيف نحسب المسألة؟ شوف العراق مثلا قال هي مختصرة ترى في العمر ذكر يورث عليهم كم؟ أخماصا أو أربعا أو أجزازا؟ مفروض خب أخماصا شنو أخماصا؟ لأن سهمين للأبوين وثلاثة أسهم للبنت. الآن إحنا نسوي سؤال الآن شوف إذا صح شوف إذا فهم مسألة كيف تحل المسائل السابقة طلع فريضة جديد. فريضة جديدة يساوي عدد السهام عدد السهام للفريق المردود عليهم في أصل الفريضة. إذا الفريضة الجديدة تساوي كم على الاتهام؟ 20 حيث رجع على أبوان البنت لا يرد على الزوجة. فعشرين في عصر فريضة كم؟ 24 ويساوي 480 صحيح؟ خب الآن كم يصير نصيب الزوجة؟ ما تتغير. خب نصيب الزوجة من فريضة جديدة تتغير. الزوجة كم كانت؟ 3 خب كانت الفريضة 24 ضربناها في 20 فتضرب السهام في؟ في 20 صحيح؟ 3 في 20 كم؟ 60 الأبوين 8 في 20 160 البنت 12 في 20 240 كم المجموع؟ 460 خب عندك التكامل المفروض عندك 400 وفريضة دي كم؟ 408 كم الباقي؟ 20 الباقي يوزع يرد عليهما على الفريقين. خب يرد عليهما بنسبة 100 كم السهام عندنا؟ 8 إلى 12 هي السهام 8 إلى 12 شوفوا يعني بالضبط يرد 4 ما تحل المسألة. طب كم مقدار اللي رأينا من عرفنا اللي رأينا أخماصنا بس كم المقدار اللي رأينا نبريكا أخماصنا أربعة ما نسمي شيء هذا اللي نسيبين منه الآن نطلع بالضبط كم يرأي عليهما. خب كيف قانون الرأي مقدار الرأي كم كيف قانون مقدار الرأي الجزء على الكل في الباقي لا هي مقدار الرأي للأبوين صحيح. طب الجزء كم الجزء؟ على الكل كم؟ في الباقي كم؟ 20 يساوي كم؟ اختصر 8 سهام بالنسبة إلى البنت 12 على 20 في 20 يساوي 12 سنة المجموع النهائي النتيجة النهائية 3 الزوجة تغير شيء زوجة؟ ما تغير شيء 60 الأبوين 160 زائد كم مقدارها؟ 8. البنت 240 زائد 12 252 صحيح؟ خب وش خص الهيرة الأخماس؟ وش تخوي الأخماس؟ تصل النسبة. النسبة شوف هاي 8 إلى هنا 8 إلى 20 هنا 12 إلى 20 صحيح؟ وش معنى 8 إلى 20؟ وش معنى أخماسا؟ 8 على 20 وش يساوي؟ نستطيع أن نختصر. خب نختصر على 5 على 4 على 4 8 على 4 كم؟ 2. فشو على 4؟ 5 صحيح؟ خب هذا بالنسبة إلى 8 والثاني كم؟ 12 على 20 على 4 3 على 5 5 صحيح. كأنه لك 2 إلى 3 يعني شوف يرد أخماسا. خب يرد أخماسا عن قد يقول لك يرد كلمة معنا 5 و 4 على 5 هيتم يرد أخماسا يطلع لك مثلا 3 و 2 هذه يرد أخماسا من طولك يرد أخماسا ما يحدد شيء تفتير هطلع وش معنا يرد أخماسا يعني يرد 2 إلى 3 أنا ما نشكر على السجل تتخصوصي لك 3 صح هاي تقدم تقدم على الهدف تقدم قال كل البحث كل الفصل الذي أكثر تقدمات ما في مطلب جديد. قال يقول هذا والباقي يرد على البنت والأبوين دون الزوجة. يقول ومع الإخوة نفس المسألة لكن افترض فيها إخوة ماذا نفعل؟ نقول لا يرد على الزوجة ولا على الأم فنحل المسألة بطريقة أخرى واضح؟ يعني لو فرض مع وجود الأخوة وش تغير المسألة مع فرض وجود الأخوة؟ نقول الزوجة زائد أب زائد أم زائد الزوجة كم؟ زائد هنا أخوة فرض مثلا في أخوة ما حق زائد أنا ما يفعلكم شيء الزوجة كم تستصحب ثم الأب سوس والأم السوس ما يغير شيء البنت النص نحسب ما في مشكلة نفس الشيء ثلاثة أربعة أربعة 12 الباقي نفس الشيء ما يغير نفس الشيء الباقي كم واحد لكن الباقي ما يرد على الأم يرد على الأب وعلى البنت فصل الفريضة الجديدة كم صار فريضة جديدة تتغير الفريضة الجديدة لأن على الفريضة الجديدة على الاستهام الفريق المرجول عليهم 16 فكم اللي يرد على الأب يرد على هذا الأب وعلى البنت 4 و 12 كم 16 24 نوضح المسألة المصنف يعني اختصار كل شيء ومع الأخوة يرد الباقي على البنت والأب 4 انتهت العبارة لأنه يصير 4 بنسبة 4 إلى 12 لأن هذا نصيب 4 على هذا نصيب 12 إذا نسبت 4 إلى 12 تأخذ الجزء على الكل 4 على 16 يعني عندك 4 و 12 يصير 4 على 16 وعندك الثاني كان 12 على 16 نسبة 4 إلى 12 12 على 16 كان بالاقتصاد يصير ربع وثلاثة 4 يعني 1 إلى 3 لا ربع ثلاثة أربعة. نسبة بينهم. هذا النسبة بينهم صحيح. واحد. إيه بس ما نستفيد منها في حساب الباقي. يقول ولو دخل معهما وثى معهما هذا الضمير. وفي النهاية اليوم أشوف حسابكم تعبانين. ولو دخل معهما يعني وإيش يعني أحد الأبوين. لفوق فرد على أحد. نعم والبنت والزوج أو الزوجة. لفوق ولو فرد. ولو انفرد ما خرجت ولو انفرد احد الابوين معه يعني مع البنت يعني احد ابوين زائد بنت كم يصير احد الابوين كم ياخذ الابوين الثلث البنت النصف خب الفريضه كم تساوي 6 ونصف فريضه 6 الاول ياخذ 1 والثاني ياخذ 3 الباقي يكون 1 بنسبه 3 الى 1 يعني 4 4 كان الوان بينهما 4 ولو ها ولو دخل معهما يعني دخل مع احد الابوين والبنت زوج أو زوجة، يعني وإيش؟ يعني أحد أبوين زائد بنت زائد زوج أو زوجة. خب، كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين، لماذا؟ لأنه الزوج أو الزوجة لا يرد عليهما، أما الزوجة لا يرد عليها، لا يرد عليها مطلقا، والزوج لا يرد عليها الفاضل، أن هناك وارث. ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة. ولو كان بقية المسائل كلها حلوها للسبت، يعني كلها فكي كل مطلب عبارة المصنف وطلعوا شرح المطلب كل مسألة بالضبط بالتفصيل. ما أدري راجع، أنا حليتهم كامل بس عشان انتماكم شنو يعني ايش بدهم تضيعون؟ أكيد أكيد ضيعتهم، لأن انتم ما حليتوا المسائل لعله في التحضير، في التحضير حليتوا المسائل. كيف حضرت المطلب؟ كيف تقرأ المطلب؟ ما يصير لازم تحلوا أربعين خمسين، لا لازم تحلون في ورقة وتسكتون بعد حق فترة، بعد أسبوع جي عبارة من هالشيء تفتي المطلب، لازم تقوم هاي كل المطلب اللي شرحناه اليوم تحاول تكتبونه في ورقة. أنا من باب الرحمة عليكم أقول لكم ذلك، وإلا بعد فترة من الزمان لن تفهموا من هذه العبارات، ترجعون للكتب من أول مطلب، تراجعوا كيف تحسب الفريضة الجديدة، عدد السهام ولا عدد الفريق، كيف وش حصل أربعة، كيف أخمس أضيع الحصة كلها ياي، فتفتوا للمطالب. ولا تعبكم كله يروح هباء، حضركم في الدرس لمدة حين كم وصلنا 34 جلسة كلها هباء منثور، لأن كلها دي مقدمات حق هذا الميراث. دخلنا المقصد اليوم، اليوم المقصد كل الذي تقدم عشان يتضح هذا المطالب، واضحة؟ فاشتغلوا خلينا نسجم عينكم، حلوا المساء عشان تعيشون يعني في الجو، يمكن غلطان كل قاعد عليكم شرط واحد قاعد يصير صاحب غلط. عليها فحل عشان تعيشون يعني في الجو. أنا أدري ضعتون اليوم لأن في كلام في بعض الضمائر أنا ما بيخبيها. إن شاء الله يا أيها صلى الله على محمد وعلى آله.